بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد. فهذا هو الجزء الثاني من المحاضرة الثانية في مرحلة ما قبل المقابلة، وهذا يتم هو تتمة الكلام على الخطوة الثانية، وهي توثيق صحة نسبة المخطوط للمؤلف. وكان هذا في يوم الاثنين 16 من جماد الآخرة لعام 41 بعد 400 والألف، يلقيه فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد استعرضنا في المحاضرة السابقة الخطوة الثانية من الخطوات التي ينبغي أن يخطو عليها المحقق حين تحقيقه للمخطوط، وهي الخطوة التي تتعلق بتوثيق صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه الذي أنت وقفت على هذه المخطوطة له، فترى هل تصح نسبتها إليه أم لا. وذكرنا المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها المحقق لتحقيق هذه الخطوة. ومما أحب أن أضيفه من المصادر المهمة، وإن كانت لم تذكر في المخطط الذي نحن رسمناه وكتبناه في هذا البرنامج، لكن لعلي كنت أحب أن أفرد لها محاضرة مستقلة في يعني قد تكون في دورة القادمة، لكن من باب الفائدة أو من باب يعني تسلسل الكلام أشير إشارات إلى هذه المصادر المهمة، ولعلنا إن أحيانا نستفيد فيها فيما بعد. فمن أهم المصادر التي ينبغي أيضا أن يرجع قد يحتاج المحقق أن يرجع إليها لتوثيق صحة نسبة المخطوط إلى المؤلف هي كتب الفهارس والمعاجم والبرامج، وكما يسمى أيضا مما يسمى كتب التقييد. ولا بأس أن نذكر تعريفا مختصرا لكل مصطلح. ومن الكتب التي اعتنت ببيان هذا العلم هو كتاب علم الأثبات ومعاجم الشيوخ، علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة التراجم، الذي ألفه الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر. فنقول المشيخة باصطلاح المحدثين تطلق على الكراريس التي يجمع فيها المؤلف أو المصنف شيوخه، وفي خلال هذا قد يذكر أحيانا بعض مصنفاتهم. هذه المشيخة. وأما الثبت وما يثبت فيه المحدث مسموعه الذي سمعه مع أسماء المشاركين له فيه، من الذين شاركوا في السماع، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره. ويقال أيضا بتعريفه الذي هو يتوافق مع تعريف الفهرس، هو فهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته، يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخه، ومن خلال هذا أيضا يشير إلى ما سمعه من أشياخه من كتب ومصنفات، أو يفرد أحيانا ذكر المصنفات التي تنسب إلى عالم من العلماء في خلال هذا الثبت أو المشيخ أو الفهرس. والفهرس معناه قريب من هذا وكذا. والتقييد نحو كتاب التقييد وعرفة الأسانيد لابن نقطة. فمعنى التقييد هو الكتاب الذي يكتب فيه المحدث أسماء شيوخه وأسانيد وأسانيد مروياته، ومن خلال ذلك يذكر أسانيد أو الكتب، يعني كل ما سبق أيضا المشيخة خاصة الثبت، خاصة الثبت والفهرس. وكذلك التقييد يذكر فيه صاحبه أسانيده إلى الكتب والمصنفات التي سمعها أو التي أخذها بالإسناد عن شيوخه إلى مصنف الكتاب، وهذا مما يحتاج إليه المحقق لإثبات صحة نسبة هذا الكتاب أو الجزء الحديثي أو المصنف أو بغض النظر عن مسمى إلى صاحبه. نعم. طيب، وكذلك هناك مصطلح البرنامج، وهذا يستخدمه المغاربة. البرنامج يقابل الثبت أو يقابل الفهرس في المعنى، يعني يقابل الثبت عند المشارقة. لكن المغرب يستخدمون مصطلح البرنامج. طيب، فأذكر أمثلة سريعة يعني كما قال عملية حتى ندرك أهمية هذه المصادر. فمن الأثبات أو المدارس الكبيرة التي طبعت مؤخرا وفهرس مرويات السيوطي، والذي طبعته أو الذي طبعه أو تولى إبرازه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بتحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد. وقد رجح المحقق وهذا الباحث أن عنوان هذا الفهرست الذي يعني عنه النبي السيوطي، لأن هذا الفهرست من صنع السيوطي والذي صنفه هو أنشاب الكتب في أنساب الكتب، أنشاب الكتب في أنساب الكتب. تفضل. وما بالفائدة نذكر يعني مجمل ما ذكره المحقق في معنى هذا العنوان. فأنشاب يعني كما جاء في تاج العروس، نشب العظم أي علق فيه. وقال إذا نشب الشيء في الشيء نشبا كما ينشب الصيد في الحبال، أي قال يعني إن المقصود بالنشب هو علوق شيء بشيء حتى لا يستطاع الفكاك منه. وأما الكثب هو جمع كثيب، والكثيب هو التل المستطيل المحدودب، الكثيب هو التل المستطيل المحدودب من الرمل. وقيل الكثيب من الرمل القطعة تنقاد. ثم ذكروا بجمع معنى كلمتين نجد أنهما تدلان على تماسك هذه الكثب الذي جمع كثيب مع بعضها البعض، حتى تبدو وكأنها سلسلة واحدة لا ينفك واحد منها من عن الآخر، كما يتضح من هذه الصورة. صورة للكتب. يظهر معنى الذي عناه السيوطي. هذه الصورة صورها المحقق هي صورة سورة كثب الرمال. يعني هذه كما نرى هي متصلة، هذه الكتب متصلة. كأن السيوطي أراد كأن السيوطي أراد أن يقول يعني الكتب التي سمعها من شيوخه هي متصلة من جهة نسب العلم، لذلك قال في أنساب الكتب، أنساب الكتب في أنساب الكتب. نعم. طيب نذكر مواضع من هذا المصنف وكبير التي فيها موضع الشاهد، فمن هذا ما ذكره السيوطي من تصانيف الخطيب البغدادي بإسناده، فهو سمع مصنفات الخطيب البغدادي وذكر سنده إليها، ثم يعني أخذها بسند واحد إلى الخطيب، قال إجازة لجميع تصانيفه، ثم بدأ يسردها وسرد عددا منها، فذكر كتاب تاريخ بغداد وتاريخ مدينة السلام وكتاب البسملة وكتاب الجهر بها وكتاب شرف أصحاب الحديث وكتاب النصيحة والكفاية في قوانين الرواية والجامع في أخلاق الراوي والسامع والرحلة في طلب الحديث والمبهمات إلى آخره. قد تجد كتابا من هذه الكتب مخطوط لم يطبع من قبل أو مفقود، لكنك مثلا وقفت على هذا المخطوط، مسألة المخطوطات المفقودة هذا باب مستقل، يعني قد نتعرض إليه في مرحلة مقبلة. وكيف يتمكن طالب العلم من بناء أحيانا مخطوط مفقود قد تبنيه بنيانه إن لم تعثر على نسخة له، هذا باب آخر يعني كبير. وكذلك مضان الايه الحصول على المخطوطات المفقودة والبحث عنها. الشاهد يعني أنك قد تتعرض لكتاب طبع من قبل أو لم يطبع، وقد أحيانا يشك طالب العلم في صحة نسبته أو يريد أن يحقق صحة نسبته إلى مؤلفه. هنا ذكر مصنفات الخطيب بإسناده، بعد ذلك ذكر تصانيف أبي عمر بن عبد البر كذلك بسند واحد، هنا ذكر تصانيف الحميدي الأندلسي اللي هو محمد بن أبي نصر صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين والتذكرة وتاريخ الأندلس. نعم ذكر تصانيف شيراويه بن شهردار الديلمي صاحب كتاب الفردوس في الأخبار، والذي انتقل منه الحافظ بن حجر، وطبع مؤخرا للمنتقى الحافظ بن حجر وحصلنا عليه في المعرض هذا العام، المنتقى من الفردوس في الحافظ. ذكر تصانيف الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ومنها ومن أشهرها كتاب شروط الأئمة الستة، كتاب إباحة السماع، وهذا طبعه مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا في القاهرة قديما، وكأن محمد بن طاهر كان يذهب إليه إلى إجازة السماع على طريقة ابن حزم، وله كتاب صفة التصوف كذلك، وهو كان من كبار المحدثين لكنه لم يخلو من بعض الانتقادات. وذكر تصانيف محيي السنة أبي محمد البغوي والقاضي عياض وتصانيف الحافظ أبي طاهر السلفي، وهو من المكثرين من تصنيف الأجزاء الحديثية والكتب النافعة التي منها ما طبع منها ما لم يطبع بعد. الشاهد أو الخلاصة أن هذا مثالا من أمثلة كتب الفهارس التي من خلالها تمكن طالب العلم من الوصول إلى تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. من هذا ثبت مسموعات الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى في العام 43 بعد الستمة. ضياء الدين معروف، والذي له مدرسة مشهورة هناك في بغداد. نعم. أحببت أن أحضر لكم أمثلة حتى يعني يطلع طالب العلم على هذه الكتب عيانا، لا يسمع بها سماعا فقط، هذه نماذج. طبعا الأثبات كثيرة جدا والفهارس كثيرة جدا، هذه مكتبة مستقلة للفهارس والأثبات. فهنا نأخذ أيضا مثالا أو مثالين من ثبت ضياء الدين المقدسي. يعني من الكتب والمصنفات التي سمعها على شيوخه، قال سمعت وذكر شيخه علي بقراءتي في صفر سنة 1969 كتاب الحث على صلاة الجماعة، الحث كتاب الحث كتاب الحث على الصلاة بالجماعة، وتأليف السهمي الجرجاني أبو القاسم حمزة بن يوسف. هذا الكتاب قد يكون لم يطبع، قد يكون مخطوطا، قد يكون مفقودا. مثلا طردنا لك وقفت على مخطوط له، ها، وقد لا تجد شيئا يثبت صحة نسبته إليه إلا هذا الموضوع في ثبت ضياء المقدسي. هذا لذلك طالب العلم ما ينبغي يقول أن يقول إني بحثت عن إيه، عن مثلا هذا المخطوط المحقق يعني الذي عني بالتحقيق، يقول إني بحثت عن هذا المخطوط ولم أجده، وقد بحث فيه في مصادر محدودة، لم يعرف مظن البحث أصلا. يعني إما أن يبحث في الكتب المشهورة فقط ويقول أنا ما وقفت على صحة مثلا نسبته، أو يعني لا يعرف أصلا كيف يبحث، هذا ليس محققا أصلا. فأنا أحضرت أن آتي بهذا المثال كي نبين يعني هذا الكتاب ما ندري طبعا أم لم يطبع، موجود أم غير موجود، لكنه سلمنا جدلا أن له مخطوطا أنك وقفت عليه. طب كيف تعرف؟ ما تحتاج أنك تبحث في كتب الأثبات والإيه والفهارس، ما استطعت. كذلك مثلا كتاب آخر، وكتاب عنوان التقريع والخلف فيما يؤثر من شمائل السلف، تأليف أبي الحسن محمد بن القاسم ابن شاذان الفارسي، كتاب الأربعين الحسن بن سفيان، هذا طبع جزء حديثي من أجزاء الأربعينيات. هنا أيضا هذا من سماعه ضياء الدين المقدسي. هناك أيضا ذكر كتاب الأطعمة لأبي بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، لو كتاب يسمى بكتاب الأطعمة. كذلك ما أدري طبع أو لو موجود أو لا، على حد علمي ما وقفت عليه يعني ليس مضمون هل له مخطوط أم لا، لكن لو سلمنا أنك وقفت على مخطوط بهذا العنوان مثلا، أو ورد عليك أنك أن تحقق مثل هذا، كيف تثبت صحة نسبته؟ يبقى الشاهد أنك أي محقق عليه أن يجتهد في البحث في المصادر التي أشرنا إليها في المحاضرة السابقة، ومن هذه المصادر أيضا اللي هي الأثبات والفهارس والمعاجم والمشيخات. طيب كذلك من أوسع الفهارس التي طبعت مؤخرا هو الفهرس الأوسط من المرويات لابن طولون. هذا من أوسع الفهارس، خمس مجلدات لابن طولون. نعم. ابن طولون شمس الدين محمد بن علي ابن خماراوي المشهور بابن طولون الصالحي، المولود في العام 80 بعد 800 والمتوفى في العام 53 بعد 900، يعني في منتصف القرن العاشر تقريبا. فبهذا الفهرست والذي يسموه الفهرست الأوسط يعني أنا اخترت لكم المجلد اللي هو الثالث، حيث ذكر فيه جملة من أحاسن أعاري الأجزاء الحديثية، مسموعاته من الأجزاء الحديثية. والأجزاء الحديثية باب واسع في تحقيق المخطوطات، حقق منها ما حقق، وما زال الذي لم يحقق قد يكون الأكثر الذي لم يطبع بعد. يعني أنا منذ يعني قرب 10 سنوات تقريبا على ما أذكر أو أقل أو أكثر، لما تصديت لتحقيق 6 أجزاء حديثية التي طبعتها أو نشرتها دار الحروف الحديثة المصرية، وكذلك عنونت لها 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل. تلك الفترة بفعل لم تكن طبعها، لا طبع 2 أو 3، ومنها جزء ابن جزيل الذي وقفت بعد ذلك على تحقيق الشيخ فلاح بن إسماعيل له، وأنا لا أذكر لها كان تحقيقه قبل أم بعد، لا أذكر، لكن وقفت عليه بعد ذلك بعد فترة، أو حتى الأهداني نصف سنة بعدها بعد خروج يعني الأجزاء اللي حققت فترة. فالشاهد أنه يعني أنت الآن من مظان معرفة صحة نسبة هذا الجزء الحديثي كنت الفارس، من هذا الفارس؟ فهرست الأوسط لابن طولون، فذكر هنا عددا كبيرا من الأجزاء الحديثية بسماعه إلى مصنفها. لا لا لا ليس أول شيء، لكن الحروف الحديث جزء اللي طبعته ولد الشيخ، وأيضا لم يكن حقه من قبل هو للمزيات. يعني كذلك كنت حققت جزء حديثين طبعته مكتبة أولاد الشيخ إذا طلع مفردا في رسالة صغيرة بس لازم. لكن لابن الزيار دي كانت المخطوطة أزهرية، نسخة فريدة له، يعني ما وقفت على النسخة الأخرى لهذا الجزء، كانت من المحفوظات أو من الأصول المحفوظة في المكتبة الأصلية. طيب، وكذلك يعني من المظان التي يقف الخلالي المحقق على صحة نسبة الليل المخطوط إلى مؤلفه ما يذكر في خلال التراجم التي هي تشمل الترجمة والثبت، يعني من التراجم المعاصرة التي تعد ثبتا، اللي هو النجم البادي بترجمة العلامة المحدث يحيى ابن عثمان المدرس عظيم آبادي، المدرس بالمسجد الحرام ومع الحرم المكي. فهذا أيضا يذكر فيه بإسناده إلى أصحاب المصنفات التي سمعها أو التي أجيز فيها من قبل شيوخه. ومن هذا أثبت العلماء المعاصرين سواء ممن مات أو ممن ما زال حيا من مشايخنا رحم الله الأموات وحفظه الأحياء، ممن أجازونا وأجازوا غيرنا في هذه الكتب والمرويات التي أخذوها عن شيوخهم أيضا إجازة. نحو ثبت الشيخ أحمد النجم رحمه الله، ثبت الشيخ حمود الدويجري الذي يعد من أعالي الأثبات في المملكة، والذي سمعناه بواسطة الشيخ عبد المحسن المنير حفظه الله تعالى، الذي يعد أيضا من أعلى العلماء سندا في المملكة في وقت الحال، الشيخ عبد المحسن المنير. طبعا شيخنا ربيع بن هادي كذلك، ويعني ما يعني يوجد عالم إلا وله ثبت، خاصة إن كان من علماء الحديث. طيب، كذلك المضان هذا أشير إليه إشارة سريعة، هو ما يسمى بكتب الختم. يعني صارت عادة خاصة عند بعض المتأخرين أنهم إذا قرأوا كتابا أو سمع عليهم الطلبة كتابا من أول إلى آخره أن يعقدوا مجلسا في آخر هذه المجالس يسمى بالختم. فمن هذا الرياض في ختم الشفة للقاضي عياض للمحدث شمس الدين السخاوي ومحمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى متوفى في العام الثاني بعد 900. ومن خلال هذا أيضا يتعرض أحيانا لذكر المصنفات التي تتعلق بصاحب الكتاب الذي ختمه. ومن هذا ما ذكره السخاوي هنا في بعض المصنفات التي تنسب إلى القاضي عياض، وكان يذكر يعني أحيانا فوائد منها. وأيضا هذه الكتب أيضا من مضامنه معرفة صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفين. يعني هذه إشارات سريعة، طبعا نحن ما استفدنا به قد، يعني يأتي وقت نذكر هذا بشبر التفصيل إن شاء الله. طيب ننتقل إلى الخطوة الثالثة. ماشي. كده يقفنا فقط، لا عايز نكمل يعني تطور الافضل ان نفس. خلاص منتظر اقول اسم. خلاص ننتقل الى الخطوه الثالثه. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. الخطوه الثالثه صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.